بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 15 من باب الحيض من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله من كتاب الطهارة. قال رحمه الله: عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قرأنا هذا الحديث فيما مضى، لكن أردنا القراءة له مرة أخرى لأن المسائل التي ستأتي معنا متعلقة به. بقي لنا مسألة مما تقدم، وبعدها نعلق على حديث عائشة إن شاء الله. أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري. مسألة: الكدرة والصفرة هل هي من الحيض؟ أولا، التعريف بالكدرة وبالصفرة. أما الكدرة فتعريفها هي ماء متسخ يشبه الطين، لونه أغبر، يشبه الطين لما يكون مخلوطا بالماء، يكون لون الكدرة مشابها لهذا. وأما الصفرة فهي ماء أبيض لونه يميل إلى الصفار، لا يعني أنه أصفر فاتح، وإنما هو أبيض فيه شيء من لون الصفرة يكون لزجا. فهل هو من الحيض؟ اختلف أهل العلم في الكدرة والصفرة هل هي من الحيض. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول: إن كانت في أيام الحيض فهي من الحيض، وأما إن كانت بعد طهرها فلا عبرة بها، أي لا عبرة بهذه الكدرة والصفرة. والدليل: أم عطية رضي الله عنها في البخاري أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وهذا هو قول الجمهور، القول الأول قول الجمهور. القول الثاني: لا عبرة بها مطلقا دون تفصيل، أي حتى لو كان في أيام عادتها التي انقطع دمها ليس هناك إلا كدرة أو صفرة فلا عبرة بها، جاءها الحيض ثم انقطع ورأت علامات الطهر أو الجفاف حتى وإن لم تتم عادتها المعلومة فإنه لا عبرة، لطالما وقد انقطع حيضها لا عبرة بالكدرة والصفرة. ما الفرق بين هذا القول والقول الأول؟ يعني عادتها القول الأول عادتها 3 أيام، انقطع حيضها بيومين، جاءتها الكدرة والصفرة بعد أن رأت الطهر، على قول الجمهور هذه لا عبرة بها بالكدرة والصفرة. القول الثاني قول الظاهرية: لا عبرة بالكدرة والصفرة مطلقا، سواء جاءت قبل الحيض أو في أيام عادتها أو بعد أيام عادتها، لا عبرة بالكدرة والصفرة مطلقا. القول الثالث: إن تقدم الكدرة والصفرة دم حيض فتعد من الحيض، وإن لم يتقدم الكدرة والصفرة حيض فلا عبرة بها. كيف ذلك؟ القول الثالث فصلوا، قالوا: إن تقدمت الكدرة والصفرة دم فتعد من الحيض، وإن لم يتقدم الكدرة والصفرة دم فلا تعد من الحيض. صورة المسألة عندهم: لو أن عادة المرأة من أول الشهر 3 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام، جاء جاء هذا الشهر الثاني ما جاءها دم الحيض، ما جاءتها دماء، جاءتها كدرة وصفرة. على هذا القول هل تعد من الحيض؟ لا تعد من الحيض على القول الثالث، لأنه ما تقدمها دماء. أما إن تقدمتها دماء فتعتبر من الحيض. قالوا بشرط تكون من الحيض إن تقدمتها دماء، إن لم يتقدمها دم جاءت كدرة وصفرة، عادتها من أول الشهر، جاء في أيام عادتها ما جاءها دم حيض، إنما جاءتها الكدرة والصفرة. عند القول الثالث هل تعد من الحيض؟ الجواب لا. عند الجمهور هل تعد من الحيض؟ نعم يا داود، عند الجمهور تعد من الحيض، لأن الكدرة والصفرة جاءت في أيام حيضها. عند ابن حزم والظاهرية هل تعد الكدرة والصفرة من الحيض؟ الجواب لا. القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وأما قول الظاهرية فهو أيضا قول قوي، ومما تقدم معنا أنه لا أقل، لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، صح أو لا؟ فإذا الكدرة والصفرة في الأصل لا عبرة بها، في الأصل لا عبرة بها، والعبرة بالدم، متى انقطع الدم ورأت المرأة الطهر أو الجفاف التام فإنها تكون طاهرة. وأما إن كان لها عادة معلومة، أيام معلومة مستقرة عندها، فجاءها دم الحيض وانقطع وهي لا تزال في أيام حيضها، انقطع لكن لم ترى القصة البيضاء، ودم الحيض يذهب ويرجع، ينقطع ويعود، والصفرة مستمرة، ففي هذه الحالة يقال الكدرة والصفرة من الحيض بهذا القيد. ورجح قول الجمهور شيخ الإسلام ابن تيمية، والجمهور استدلوا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، والمقصود أن هذه الكدرة والصفرة ليست علامة على الطهر، وإنما تنتظر المرأة القصة البيضاء أو الجفاف التام. طيب نرجع إلى الحديث، مجمل معنى هذا الحديث أن معاذة رحمها الله وهي من التابعيات وكانت من تلامذة عائشة رضي الله عنها، سألت عائشة رضي الله عنها سؤالا لقصد التعلم، فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهو سؤال من باب الاستفادة ومن باب إزالة الإشكال ومن باب طلب الإجابة عما أشكل عليها. فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ والحرورية فرقة من فرق الخوارج، وهم يرون أن المرأة حال حيضها لا تترك الصلاة، فعائشة رضي الله عنها أنكرت على معاذة وقالت أحرورية أنت؟ يعني هذا هو فكر الخوارج. فقالت معاذة رحمها الله لست بحرورية ولكني أسأل، يعني من باب الاستفتاء، من باب التعلم، وليست هي من أصحاب هذا الفكر. فبينت لها عائشة رضي الله عنها الحكم في هذه المسألة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي كان في زمن الوحي نؤمر، والمراد به نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، يؤمرنا بقضاء الصوم ولا يؤمرنا بقضاء الصلاة، وسيأتي معنا الحكمة في ذلك. ومعاذة هذه رحمها الله موصوفة بالفقه وموصوفة بالعبادة وموصوفة بالصلاح، وهي بصرية، اسمها معاذة بنت عبد الله العدوية، وقد روت عن عائشة وعلي وابن الزبير. زوجها اسمه صلة ابن أشيم، وزوجها من ثقات التابعين، وهي من ثقات التابعين، وكانت موصوفة بالإقبال على العبادة وعلى قيام الليل. سئل ابن معين عنها فقال ثقة حجة. وقال الإمام الذهبي عن معاذ هذه من العوابد بالبصرة، كانت تحيي الليل. وسئل الدارمي عنها فقال يسأل أحدنا عن معاذة، استغرب، قال يسأل أحدنا عن معاذة ثم قال ثقة. إذن فليست هي من الخوارج أو أنها تحمل فكر الخوارج، وإنما أرادت التعلم، وقد يكون هذا من باب تعليم غيرها، فهي تسأل عائشة حتى تبين لها حكما ينتشر عند من لا يعلم حكم هذه المسألة. وقد تكون سألت عن جهل فلا علم عندها ولم تبلغها الأحاديث الدالة على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فلهذا سألت. وعائشة إنما أنكرت عليها بغضا منها لفكر الخوارج الذي انتشر في ذلك الوقت. والحرورية فرقة من فرق الخوارج، كانوا في العراق، منطقة قريب من الكوفة، يقال لهم الحرورية نسبة إلى قرية يقال لها حروراء. ما شأنهم؟ تجمعوا في هذه القرية، والسبب في تجمعهم هو شق العصا والخروج على علي بن أبي طالب. الحديث في هذا الباب ذو شجون والكلام فيه يطول، لكن خلاصة أمر هؤلاء الخوارج الذين تجمعوا على علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، تعلمون أن الخليفة هو علي بن أبي طالب، صار الخليفة بعد مقتل عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومعاوية رضي الله عنه كان عاملا لعمر ولعثمان على الشام، أمير في الشام. فلما قتل عثمان، عثمان ماذا يقرب لمعاوية؟ ابن عمه، معاوية ابن عم عثمان. معاوية حزن على ابن عمه عثمان لأن الذي قتله الخوارج، فلما قتل عثمان الخوارج بعدها انطووا تحت مظلة من؟ علي بن أبي طالب. هدأت الفتنة والخوارج انضموا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. معاوية كان أميرا في الشام، ولاه على الشام عمر بن الخطاب، واستمر إلى زمن عثمان، واستمر إلى زمن معاوية. فمعاوية رضي الله عنه كان يريد الثأر من الخوارج، يريد أن يقاتل الخوارج الذين قتلوا ابن عمه ثالث الخلفاء الراشدين. ومن هنا حدث بينه وبين علي بن أبي طالب خلاف، كان يقول لعلي بن أبي طالب سلم إلينا قتلت عثمان حتى نقتص، نريد الثأر منهم. تأخر في مبايعة علي بن أبي طالب، لماذا؟ أراد القصاص من قتلت عثمان. قتلت عثمان أينهم؟ مع علي بن أبي طالب. وقتلت عثمان بعض الخوارج وهم كثر كثر ولهم نفوذ ولهم قوة، علي بن أبي طالب ما استطاع أن يقتص منهم وأن يقاتلهم وأن يحاربهم لأنهم كثرة. ولأن شوكتهم قوية، ولأنه لا يزال حديث عهد بحكم أسباب كثيرة. ليس هذا عن تساهل في مقتل عثمان وقتلة عثمان، لا، وإنما يرى أن الوقت ما يسمح له أنه يقاتل هؤلاء الخوارج. معاوية رضي الله عنه تأخر بالبيعة كما تعلمون، فحصل ما حصل بينه وبين معاوية. عائشة وطلحة والزبير يريدون الصلح بين معاوية وبين من؟ وبين علي بن أبي طالب. ولا تصدق الخبر الذي يشاع أن عائشة خرجت إلى البصرة من أجل تقاتل علي بن أبي طالب، ما خرجت لهذا السبب، خرجت تريد الصلح بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. فلما وصلت إلى البصرة بعدها حدث ما تعلمون في معركة الجمل، ثم حصل مجزرة كبيرة في صفين، قتل فيها كم؟ 70,000 بين علي ومعاوية، مقتلة كبيرة. وأما المعركة التي حصلت بين طلحة والزبير وعائشة وعلي بن أبي طالب ذكروا 5,000، 2,500 من هذا و2,500 من هذا. الآن أنا أريد أصل إلى هؤلاء الحرورية الخوارج البغاة المجرمون. الآن عادت عائشة رضي الله عنها، هدأت الفتنة بين معاوية وبين علي بن أبي طالب حتى حصل شيء من الصلح، وأنه سيكون هناك حكم، سيكون هناك صلح بين علي وبين معاوية. فلما علم الخوارج، لما علموا أن علي بن أبي طالب سيصطلح مع من؟ مع معاوية. هنا خرجوا، انشقوا. أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى منطقة يقال لها حروراء، قرية، تجمعوا من هنا ومن هنا ومن هنا، انشقوا. فماذا يريدون بهذا الانشقاق؟ إقامة ثورة ضد علي بن أبي طالب. الآن الأمور هادئة بين علي وبين معاوية رضي الله عنهم أجمعين. هذا الشيء أغاظ المنافقين والخوارج، ما يريدون هذا، قالوا إن الحكم إلا لله، قالوا ما نريد تحكيم الرجال، ما نريد أن تحكموا ولا نريد هذا الحكم في معاوية، يريدون العداء مستمر والقتل والقتال. فاغتاظوا رجعوا إلى حروراء، هذه المنطقة وهذه القرية. فلما تجمعوا وتجهزوا وصاروا كتلة كبيرة، جهزوا لقتال علي بن أبي طالب في منطقة يقال لها النهروان. أين هي هذه النهروان؟ بالكوفة في العراق. وهناك حدثت مجزرة كبيرة للخوارج، قتل منهم أعداد كثر، قتلهم علي بن أبي طالب. سمعتم نبذة ذكرها الشيخ اليوم، كان يمر علي ويقول قد غركم من غركم. من هو قائدهم؟ عبد الله الراسبي. قتل جمع كبير من الخوارج في معركة النهروان الذين قتلهم علي، وبقيت بقايا من الخوارج جلسوا في زمن علي بن أبي طالب وهم يحملون فكر الخوارج، فكانوا يجلسون في البيوت وفي أماكن يلمزون في علي بن أبي طالب، حتى أنهم تجمعوا 3، اتفقوا أن كل واحد يقتل واحدا من الصحابة، واحد يقتل علي بن أبي طالب، واحد يقتل عمرو بن العاص، وواحد يقتل معاوية رضي الله عنه، يذهب إلى الشام ليقتل معاوية. فالأول جاء لعمرو بن العاص يريد أن يقتله. عمرو بن العاص ما خرج في ذلك اليوم هو للصلاة، حصل له أمر ما خرج يصلي، جعل شخصا آخر يخلفه يصلي بدله، وذاك منتظر يقتل من؟ عمرو بن العاص. فلما خرج ذاك الذي سينوب عمرو بن العاص قتله هذا الخارجي، وظن أنه عمرو بن العاص، ثم قتل ذاك الخارجي، قتلوه واعترف أنه كان يريد قتل عمرو بن العاص. الآخر ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، ومن باب المعلومة الشنقيطي في أضواء البيان يكفر ابن ملجم، ومن باب المعلومة أيضا ابن ملجم هذا كان من تلامذة عثمان بن عفان، قرأ القرآن على عثمان بن عفان. انظر الخارجي والفكر، إذا الشاهد والثالث الذي ذهب إلى الشام ليقتل معاوية جاء أراد أن يقتله، فوقع الخنجر في إلية معاوية رضي الله عنه، يعني ما قتل معاوية، ثم قتل ذلك الخارجي. وأما ابن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب، بعدها علي بن أبي طالب لم يموت مباشرة، قال ما حملك على هذا؟ يقول لهذا الخارجي: وأنا قد أحسنت إليك وفعلت وفعلت. فالشاهد أنه اعتبرها قربة قتل علي بن أبي طالب. ثم مات علي، وقبل أن يموت قال: اقتلوه ولا تمثلوا به. فالحسين رضي الله عنه بعدها قتله، فيما يذكرون أنه قصقص أطرافه وقص لسانه، وكان هذا الخارجي يعني يرى أن هذه قربة قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشاهد أن هؤلاء الحرورية الخوارج هم فرق كثيرة، يقال لهم الحرورية ويقال لهم الوعيدية ويقال لهم المحكمة، فرق كثيرة واضح. ومن عقيدتهم أن الحائض لا تترك الصلاة، تصلي حال حيضها، وهم أهل شدة وأهل جفاء وأهل غلظة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيما يذكرون أنهم لما تجمعوا في حرورة، كان من مر من أتباع علي بن أبي طالب ومن عمال علي بن أبي طالب ومن رعية علي بن أبي طالب يقتلوه، وربما بقروا بطنه. وممن ذكروا أنهم بقروا بطنه عبد الله بن خباب بن الأرت ابن الصحابي، خباب بن الأرت كان مختبئا، فلما رأوه هجموا عليه، قالوا: أنت ابن صاحب رسول الله؟ قال: نعم. وهو ظن أنهم سيرحمونه، قال: نعم. قالوا: ائتلنا بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر لهم حديثا، من يذكر الحديث؟ يعني ذكر لهم حديثا كأنه في حرمة المسلمين، في حرمة المسلم، ولئن يقتل المسلم مظلوما خير من أن يقتل ظالما. فلما انتهى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحوه وقتلوه على شاطئ النهر، فسالت دماؤه، ثم عمدوا إلى أمته أو إلى امرأته فبقروا بطنها وأخرجوا جنينها. هكذا هو حال الخوارج. حتى من عجائب الخوارج أنهم مرة كانوا يمشون ووجدوا بستان لشخص معاهد من اليهود، بستان فوقعت تمرة، واحد منهم أخذ هذه التمرة ليأكلها فزجروه، قالوا: كيف تأكل هذه؟ حرام عليك، تأكل تمرة معاهد وقد نهينا عن هذا. فالشاهد تقتلون ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعمدون إلى هذا اليهودي وترون أنه يحرم دمه وماله. وهكذا أيضا مروا بخنزير، فبعضهم ضربه بسيفه، قال له: حرام، لم تفعل هذا بهذا الخنزير؟ إنه لمعاهد وهذا يحرم عليك. انظر كيف هو حال الخوارج. ومن عقيدتهم الخروج على ولاة أمر المسلمين، فلا يعترفون بولاة أمر المسلمين، يكفرون ولاة أمر المسلمين ويكفرون أتباع ولاة أمر المسلمين الرعية، وهم حلال الدم والمال عندهم. وأيضا من عقيدة الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة، شارب الخمر عندهم كافر، الزاني عندهم كافر، بل بعض أصحاب المعاصي عندهم كفار، يسلبون عنهم الإيمان، يسلبون عنهم الإيمان. هذا هو مبدأ الخوارج وهذه هي عقيدتهم. ومن عقيدتهم يقولون للحائض لا تترك الصلاة حال حيضها وإنما تستمر. ما هو السبب؟ مع أن هناك أحاديث تبين أن الحائض تترك الصلاة، ما هو السبب؟ السبب أنهم لا يرون العمل بالسنة، هذا يضاف من عقائدهم. بعض الخوارج لا يرون العمل بالسنة، فهم مثل الروافض يقولون نعمل بالقرآن، فما جاء بالقرآن نعمل به. الله قال في القرآن: تجتنب الحائض من الجماع فقط، أما من الصلاة ومن الصوم لم يأتي في القرآن ما يبين أنها تترك الصلاة، فإذا نحن نعمل بالقرآن. فهم لا يعترفون بالسنة، وما هم كلهم على هذا الفكر، وإنما هم فرق كثيرة. ومن هذه الفرق التي كانوا لا يرون أن الحائض تترك الصلاة هم هؤلاء الحرورية الذين قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث لمعاذة: أحرورية أنت؟ فإذا من عقيدة الخوارج أولئك أنهم لا يرون العمل بالسنة، هذه الأحاديث لا يرون العمل بها، ويرون أن العمل إنما يكون بالقرآن، والقرآن لم يأتي فيه أن الحائض تترك الصلاة حال حيضها. يعني هذه نبذة أتينا بها مهمة، لأنه يتكرر معكم الحرورية، معركة النهروان، فحتى تتبصر هو هذا الذي يعني صار وهو الذي كان. طيب، نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.